جيش الإسلام له مد مد كالبحر المترامي يجتاز سهولا وجبالا لو يرمي فالله الرامي جيش الإسلام له مد مد كالبحر المترامي يجتاز سهولا وجبالا لو يرمي فالله الرامي بإرادة رب جبار سنحطم كل الأصنام لو ينفد زادي واعتادي فاعتادي دمع الأيتام للحق سلاح لا يبلى إيماني درعي وحسامي تستصرخ بغداد الثكلى أبطال الجيش الإسلام جيش الإسلام له مد مد كالبحر المترامي يجتاز سهولا وجبالا لو يرمي فالله الرامي جيش الإسلام له مد مد كالبحر المترامي يجتاز سهولا وجبالا لو يرمي فالله الرامي فرسان للحق تبارت هادرة كالبحر الطامي يا أسد الله إذا صالت مزئرة من خلف لثام همرات ودروع صارت عهنا من فعل الألغام ويصير عدوي أشلاء بائدة تحت الأقدام جيش الإسلام له مد مد كالبحر المترامي يجتاز سهولا وجبالا لو يرمي فالله الرامي جيش الإسلام له مد مد كالبحر المترامي يجتاز سهولا وجبالا لو يرمي فالله الرامي وفصائل أشبال تعدو لا تعرف معنى الإحجام سدد يا ربي رميتها يا جيشا طرز أيامي صفحات خطت بدماء يا فعلا أخجل أقلامي رايات النصر نشرناها ورفعناها بالإقدام مد مد كالبحر المترامي يجتاز سهولا وجبالا لو يرمي فالله الرامي جيش الإسلام له مد مد كالبحر المترامي يجتاز سهولا وجبالا لو يرمي فالله الرامي.